بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحى ما شاء الله الله الله ما شاء الله والقمر إذا تلايا الله الله يا أستاذ ما شاء الله الله يا الله والنهار إذا تجلى الله الله يا الله والشمس والضحى إذا يغشاها والسماء وما بنيها أحسن يا أستاذ ما شاء الله ما شاء الله في قلبي يا أستاذ أحسن في قلبي يا أستاذ الله يحفظك الله يزيدك ما شاء الله والأرض وما طحاها ونفس وما قد أفلح من زكيها وقد خيب من دساها الله ما شاء الله كذبت ثمود بطموحها كذبت ثمود بطموحها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها الله ولا